بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ما خاب من تمسك بكم، ومن من لجأ إليكم. كربلاء لازلت كربا، كربلاء كربا وبلا، ما لقي عندك آل كربلا، لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى. كم على تربك لما صرعوا، كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى. لم يذوق الماء لم يذوق الماء حتى اجتمعوا بجد السيف على ورد الردى. ووجوه كالمصابيح، ووجوه كالمصابيح، فمن قمر غاب وبدر قد هوى. يا تكسف الشمس شموسا شموسا شموسا منهم تكسف الشمس شموسا منهم لا يدانيها ضياء وعلاه يا رسول الله يا فاطمة يا رسول الله يا فاطمة يا فاطمة يا أمير المؤمنين النجبا يا عظم الله لك الأجر بما كض أحشاه الظما حتى قضى يا أهل الشام هذا محلكم يا أهل الشام هذا محلكم وبالمازمة نذخر هممكم شنه العذر يا كرام منكم تعوفون بالهم حرامكم يصير النوب دهر بيكم يعود يعود ورد اشيل راسي بيكم ردود وترد جفوف بفاضل للزنود وتتلايم ردود جروح الاكبر انا لله وانا اليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كما أن سيد الشهداء عليه السلام مظهر حلم الله سبحانه وتعالى فيما قبل مجيئه المادي إلى عالم الدنيا، فهو مظهر حلم الله في مجيئه في الدنيا. يعني يكفيك من هذا قصة الملك فطرس التي وقفنا في ليلة البارحة عليها، وفي سيرته عليه السلام هناك أكثر من شاهد وقصة تبين عالم التوبة والرجوع إلى الله واليقظة والانتباه من عالم الغفلة. يقال أول خطوة في الطريق إلى الله هي اليقظة، يقال يقولون أول خطوة في الطريق الإلهي هي أن يستيقظ الإنسان من الغفلة. اليقظة، واليقظة لها باعثان، باعث داخلي وباعث خارجي، والباعث الداخلي له أركان كثيرة أعلاها ثلاثة أركان. يعني إذا هو الإنسان بذاته راد يستيقظ يعني هو غافل مثلي ومثل أمثالي غافل، فإذا أراد ينتبه يراد له يعني منبهات تيقظه حتى يدخل في عالم اسمه اليقظة. اليقظة لها باعثان، باعث خارجي وباعث داخلي. الباعث الداخلي هو الإنسان يوجد بداخله، مثل إيش؟ أي يتفكر الإنسان في عمره على سبيل المثال، فكر بعمره وش قد جاي يضيع من عمره وش قد ضاع من عمره أصلا. فإذا تفكر الإنسان بما مضى من عمره تنبه لما جاء وما سيأتي، واحد. واثنين منها أن يفكر الإنسان بالنعم التي يعطيها وأعطاها الله له، لأن الإنسان إذا فكر بنعم الله يخجل، يعني تخيل خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. فإذا تفكر الإنسان بالنعم الإلهية اللي الله دا يعطيها إليه انتبه، وقال أنا إلى متى يعني لم أستحيك في الخلا وأعصيك في الملا. هاي اثنين. وثلاثة، أن يتأمل الإنسان بخطر المعصية التي هو فيها. فإذا تأمل الإنسان بملكاته السيئة وبمخاطرها وآثارها وضررها انتبه. هاي كلها باعث داخلي. وأما الباعث الخارجي فأن يوقظه إنسان آخر، يعني شو واحد يسولف وياه يعني ينبهه، يقول له أنت إلى متى غافل، إلى متى بعيد عن الله، فينتبه. فما بالك لو كان الواعظ هو الحسين سلام الله عليه. ممكن أنت تستمع لك إلى واعظ نصب منبرا لك ولم ينصب منبرا لنفسه. ممكن أنا الآن أبيع تمرا لم أتناوله، ممكن يصير. ممكن أنا هسه أسولف أسجد أنا ما مطبق على روحي، وهذا يصير يعني حكي ما له روح، مثل واحد يوزع جثث ميته. بس اللي السالفة اللي يطبقها الإنسان على روحه وبعدين يسولفها، هذا يودي حياة، هذا بائع الحياة. هناك واحد يبيع موتى سوالف ميتة، ليش ميتة؟ وما ضايقه ويش يسولف ما يأثر. مرة واحد لا ما يسولف سالفة إلا هو صاير مرايتها، ليش حكاية المعصوم مؤثرة؟ ليش؟ لأن هو صاير نفسها. يعني يقول لك مثلا القرآن، أكو قرآن كتبي وقرآن واقعي. قرآن واقعي يعني قرآن يمشي على الأرض، أنت مثلا تريد تسمع عن الإمام الحسين يقول اتقوا الله، هو الحسين نفسه صاير تقوى، فمن يقول اتقوا الله بس هاي حكايتين اتقوا الله تأثر. إلا بحالة واحدة، المستقبل مغلق. شنو مستقبل مغلق؟ يعني واحد يبيع شيء مأثر عليه ويبيعه بس ما يأثر، لأن باب المستقبل شنو؟ مغلق. بس إذا البابين مفتوحات يصير تواصل. وهذا عالم الأرواح عالم عجيب غريب، يعني حتى قوانين مو قوانين دنيوية، حتى نقدر نسقط قوانين الدنيا عليه، ماكو. غريب هذا عالم القلوب وعالم الأرواح وعالم المحبة وعالم المال، يعني ما يعني أهل الدنيا إذا أرادوا يشرحونه يخوطون بصف الاستكان ما يفهموه، كنا من فهمه. ليش؟ لأن هو قوانين عليا. فيعني شلون هاي الأرواح تتداخل واحد روح تأثر على، شلون تتجاذب، شلون هذا يرادنا يعني شفرات ذوقية مو شفرات نظرية. على أي حال، إذا كان الواعظ المعصوم سلام الله عليه، فتخيل إيش راح يأثر. مثلا حكاية هاي نماذج الحلم الإلهي بالحسين، يمر على وهب نصراني، يعني يعني يعني أنا وياه نختلف مو بس على صعيد التوجهات الدينية، لا مذهب ديانة كاملة، شي قنعة يعني شاب، ويعني وهو على الديانة النصرانية ومنعزل عن العالم قاعد له بصحراء، يمر عليه الإمام الحسين سلام الله عليه ما يلقاه، يلقى أمه سلام عليكم عليكم السلام، وين وهب؟ قالت له طلع ما أدري صيد ما أدري شعدة ما طلع يعني. قالها إذا رجع قلي له الحسين مر منا يسلم عليك وخلي يلحقني، في مال لا في مال. يا بخلي نتناقش بالديانة الإسلامية صحيحة لو النصرانية صحيحة، عيسى على حق لو محمد صلى الله عليه وآله على حق، ماكو ولا حجة ولا تفاصيل ولا. قال خلي يلحقني وفي مال لا في مال لا. هاي المرأة تسمع السالفة ورا ساعة يرجع وهب سلام عليكم، هاي آثار أقدام نياق شنو منو؟ قالت لا والله مر واحد شكله هيك وضعه هيك ويا نساء وعيال وشباب ورجال. قال هيدا اجا وهب خليل حقني وين شنو؟ قالها خلص طيح الخيمه نلحقه. اوقف نلحقه خلاص انت. هاي شنو شنو هاي؟ على قولة الشاعر الفارسي: انما الناس حديد وانت مغناطيس. جذب شلون ما ندري. قال هلا وراء. اوقف خلنا نتناقش ماكو وراء. هذا الحسين ايش مدري؟ قالها انا البارحه في المنام كانما جاء يوم القيامه وانا حشرت على امه عيسى فوصلت الى منبر يجلس المسيح ابن مريم على عتبة من عتباته مرقاة من مراقي درجة هنا قاعد. فقال لي يا وهب اصعد. صعدت أرد أسلم عليه جرني من إيدي قال لي اصعد على القاعد على المنبر رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. احنا اليوم يوم الأصحاب كون نستعرض بعض أحوالهم بعض مقاماتهم. يقول فجرني عيسى وأصعدني إلى رجل لم أعرفه قال لي أهلا بوهب ناصر ولد الحسين في كربلاء ثم احتضنني وقبلني وسالت دموعه على وجهي. استيقظت من النوم وأنا دموع رسول الله على وجهي. عرفت أنه ابن بنت نبي الإسلام اسمه الحسين وراح يمر منا خلاص نلحقه. لحقه وفي لحظات انتقل من الديانة النصرانية إلى الإسلام وقصته عندكم. استشهد بين يدي الحسين سلام الله عليه. هذا نموذج. مثلا أبو الحتوف أبو الحتوف بن الحرث الأنصاري وأخوه سعد هذول طلعوا ويجيش عمر بن سعد يقاتلون الحسين اثنيناتهم. التاريخ يقول كان من الخوارج وطلعوا يريد يشوفون الوضع شنو يعني. الحسين خطب لما كان يخطب الحسين سلام الله عليه يعني عمر بن سعد وجماعته كان يدرون إذا وصل كلام الحسين إلى مسامع الناس أثر فيهم فسووا قاموا يدقون طبول. هذا التشويش مو جديد التشويش. إذا واحد بيحظ يريد يسولف لسالفة جماعة وليدات إبليس شي يسوون يشوشون يشوشون حتى شنو حتى يعني ما تنسمع السالفة. هو شغل إبليس شي يسوي. إبليس ما عنده صوت. إبليس عنده صدى نتن. هاي من الغرائب. الصوت صوت الله عز وجل. الصوت صوت الأنبياء. الصوت صوت أهل البيت. شغل إبليس وأولاده شنو؟ التشويش على الصوت. وإلا صوت الله ما يقدر أحد يسكت أبدا. شمعة واحدة لا يستطيع كل ظلام الأرض أن يطفيها. شمعة واحدة شمعة واحدة أنت تشعلها في الظلام كل الظلام ما يقدر يطفيها. بس يشوش. فكانوا ماذا يفعلون؟ الحسين يتكلم يطلعون صوت يصيحون يدقون بالطبل يضربون بالسيوف حتى الناس ما تسمع صوت الحسين. لأن إذا صوت الحسين إلى وصل إلى الناس اخترق مجامع قلوبهم. هي سالفة الله هيجي لا بكيفك ولا بكيفي. سالفة الله إذا طلعت نقية صافية تخترق الحجر تخترق الصخور مو بس القلوب. إذا واحد تشبع بسالفة الله وكلمة الله ويقولها بصدق مو يهدي العصات لا لا أبدا يشق الجبال أصلا. إذا العبد أي عبد إذا طبق شيئا ثم قاله بإخلاص مو يهديني أنا الضال. لا وحقك الأرض تخشع لكلامي. فكيف إذا كان معصوم؟ فكان شي يسوون يشوشون على الناس حتى الناس ما تسمع مواعظ الحسين. ولذلك لما تقرأ بالمقتل ترى يعني الخطب كلش هواي بالمقتل بس لون راوي قصاها لو الراوي ما حفظها، لو المقتل مختصر على مود يعني يقرأ بثلاث أربع ساعات، بس أنت إذا تجمع المقتل كله ترى أغلب أصحاب الحسين لعله أو كثير من أصحاب الحسين خطبوا بالناس، أهل البيت خطبوا بالناس، الإمام الحسين ثلاث أربع مرات خطب بالناس. ليش؟ لأن الكلمة أمضى من السيف، الرأي قبل شجاعة الشجعاني هو أولا وهي المحل الثاني. الكلمة أمضى من السيف، الكلمة تخترق القلب، السيف يخترق الجسد. فلذلك الحسين عليه السلام في كربلاء ركز على الكلام والخطاب. آخر شيء لما أيس دخل في يعني المعركة. فهذا أبو الحتوف وأخو سعد أبناء الحرث الأنصاري سمعوا كلام الحسين، فقال للأخو، قال له إحنا غير نقول لا حكم إلا لله. زين هذا الرجل يسولف بس بالله، إحنا طالعين نقاتل على اليمن. شوف كلمة جد عميقة، يا أخي اسمع اسمع، لا يكون العبد إمعه، لا ينبغي على العبد أن يكون إمعه، يردد ما قال الناس، الله أنت إذن، اسمع أنت بنفسك اسمع، لا يقول قالوا لي نقلوا لي حدثوني قال لي ثقات. هذول يعتقدون أنه لا حكم إلا لله، وفعلا هو لا حكم إلا لله، بس هو هذا حكم الله. فلما سمع قول أبي عبد الله الحسين جاء إلى الحسين عليه السلام وقال له يا أبا عبد الله إنا نريد أن نقاتل إلى صفك. قال أهلا وسهلا ومرحبا. فانتشلتهما يد العناية الإلهية وعاشا في رحاب القرب من الله واستشهدا بين يدي الحسين سلام الله عليه. الحاء حلم الله المتجلي بالحسين وإلى يومنا، يعني لا تتصور هو باب الله يغلق، باب الله مفتوح ومفتوح بالحسين. احنا في هالليالي على موعد من الرجوع الى الله من باب الحسين سلام الله عليه. يعني احنا المفروض نجعل، واحنا فعلا المجتمع الان الشيعي بفضل الله مجتمع خير ومجتمع على خير ومجتمع نقي، نجعل من عاشوراء ونجعل من محرم ونجعل من الزيارات ونجعل من الشعائر بابا للرجوع الى الله سبحانه وتعالى. وبفضل الله شعائرنا خير الشعائر وشبابنا خير الشباب. الحسين عليه السلام باب للرجوع إلى الله، يعني أنت من تجي للمأتم، من تجي للموكب، من تجي للتعزية، من تجي للطم، من تجي للمجلس، أنت جاي تريد تتكامل تصل إلى الله سبحانه وتعالى. علينا أن نجعل مجالس الحسين محافلا للقرب من الله سبحانه وتعالى. علينا أن نجعل من شعائر الحسين بابا للرجوع والتوبة إلى الله. علينا أن نجعل من مآتم الحسين بابا للقرب من الله سبحانه وتعالى. كل واحد بينا احنا كنا عندنا معاصي، عندنا اخطاء، عندنا ذنوب، نجي للمجلس حتى نتوب الى الله، حتى نتقرب الى الله. ان الحسين مصباح الهدى. مصباح الهدى يعني شنو؟ هو يعني هو المصباح المن غير للعايش بالظلام. هو انا مشغل قلوب على اليمن، غير اكو ظلام واردى رفعه. إذا أنا عايش في ظلام المعاصي وفي ظلام الذنوب شو أحتاج؟ أحتاج إضاءة، أحتاج مصباح للهداية. الحسين مصباح الهدى، الهدى يعني ما مهتدي يهتدي بالحسين سلام الله عليه. فش أسوي؟ أجعل من الحسين ومن شعائر الحسين بابا للرجوع إلى الله. شلون أنا أتوب بليلة القدر؟ شلون أتوب يوم عرفة؟ شلون أتوب يوم الجمعة؟ أتوب في أيام الحسين سلام الله عليه. كل واحد يعني بينه وبين الله يجوز تقصيرات. أنا الآن المتحدث، كم لك سيئة بيني وبين الله؟ كم ملكة الآن إحنا ما عندنا ملكات. الآن أنا إذا طلعت ورقة وقلم وشوية تأملت سألت نفسي سؤال، كم ملكة سيئة عدي بعدني ما متخلص من عدها؟ كم ذنب عدي بعدني ما متخلص من عده؟ برأيك إيش قد راح أكتب؟ عدي تقصير بصلاة الصبح، عدي هجران للقرآن، عندي عقوق للوالدين، عندي قطيعة للرحم، عندي غيبة، عندي نميمة، عندي تكبر، عندي كذب، عندي بهتان، عندي غرور، عندي أنانية. أنا صاير رقم بمعادلة إبليس. لولا أنا زينة مؤمن. كم ملكة سيئة عدي؟ عدي علاقة محرمة؟ كم ذنب عدي؟ أنا حاد المزاج، عصبي، غاضب. يعني كل واحد بينا يعرف ملكاته السيئة. الله عز وجل جعل الحسين بابا للرجوع إليه، مثل ما تاب وهب وتاب أبو الحتوف وتاب فلان وتاب فلان. أنا أمته، أنا هم تحت خيمة الحسين، تحت قبة الحسين المعنوية، أقول له إلهي أنا راجع لك، هاي قعدت ببابك، لا أبرح الباب حتى تصلحوا عوجي وتقبلوني على عيبي ونقصاني، فإن رضيتم فيا عزي ويا شرفي، وإن أبيتم فيا ذلي وخسراني. أجعل الحسين طريق إلى الله سبحانه وتعالى. هو الحسين هو باب للزين وللموزين. الحسين مو بس للزينين، لا الحسين هم للموزينين. يعني أنت لا تخلي الحسين خاص للمتدينين. مثلا عندهم ماتم الجماعة، فلان والله مو زين هذا، افترض يعني عده هيك مع خلي ولي للطبيب، غلط، جيبه، هذا هو جيبه المو زين، جيبه هو الحسين للمو زينين، يجيبهم يطببهم بدائرته يطلعهم شنو؟ يطلعهم زينين. احنا شغلنا مو ويا الزين، شغلنا ويا من؟ ويا المو زين. هالزين انا شو اسوي له؟ هو زين يصلي ويقرا قرانه ويتعبد ويلطوم ويصلي صلاه، شو اسوي له هذا؟ انا شغله ويا من؟ انا شغله ويا المو زين. هو الله ودى الانبياء للموحدين لو للمشركين، وداهم للكفار والمشركين. الحسين الله موديه مصباح هدى، يعني والله هذا ما يصلي لا يروح مشي، لا خلي يروح مشي، هو بالمشي يقوم يصلي. هو الله جعل الحسين هيك مصباح الهدى وسفينة النجاة، هي هاي. بس شني يراد واحد شوية يعني من يشوف له واحد بدرب الحسين عنده تقصيرات يعدله ويصلحه ويسولف وياه وخلص. فباب التوبة مفتوح، وأوسع باب للتوبة هو الحسين سلام الله عليه. بس ما يصير واحد يضحك على روحه، يعني يطب بعالم خدمة الحسين ويدرب نفسه عدة تقصيرات ويقول أنا والله ذني الذنوب مستمر عليهن، الله يطيح اللي أنا نخدم الحسين. هاي غلط، هاي غلط. لا، انت طب بعالم الحسين وزكي نفسك، مو طب بعالم الحسين وتعتمد على شيء وتفلش شيء، غلط. ولذلك الحسين حتى معاييره كانت صعبة. ألا ومن كان باذلا فينا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا. خلص شغلة يعني لقاء. طيب قال والسين سناء الله، الحاء شنو؟ حلم الله. والسين سناء الله، والسناء له معنيان. السناء له معنيان، المعنى الأول هو الزينة. السناء يعني الآن احنا جايين نتكلم على اسم الحسين، حاء سين ياء نون. وفق رواية الإمام علي سلام الله عليه قال الحاء حلم الله على المذنبين، والسين سناء الله. والسناء له معنيان، المعنى الأول هو الزينة، والزينة معناها كل شيء حسن في ذاته يتحسن به غيره. الزينة شيء هو يعني هو حسن وغيره بسبب يتحسن به. ولذا يقول الإمام الصادق عليه السلام شيعتنا كونوا زينا لنا، يعني شنو؟ شيء حسن ولا تكونوا شينا علينا. الحسن بذاته والحق جل جلاله الله الحسن المعصوم سلام الله عليه. الشيء الحسن المعصوم ذاته حسن. الحسين عليه السلام زينة زينة مثل على صعيد على صعيد عقله عقل محل المعارف الإلهية. شوف أكو زيارة بزيارة كلمة بزيارة الحسين كلش عميقة هي تشرح هذا المعنى. يقول السلام عليك يا موضع سر الله. سؤال هو الحسين سر الله لو موضع سر الله؟ شوف العبارة جدا دقيقة. السلام عليك يا موضع سر الله. سؤال شا إذا سر الله موضع الحسين، الحسين شنو؟ إذا سر الله موضع الحسين شا الحسين شنو؟ يعني إذا الحسين وعاء لسر الله. السلام على محال معرفة الله ومعادن بركة الله ومعادن حكمة الله ومساكن بركة الله وحملة سر الله. هناك بزيارة الجامعة يعبرون عن الأئمة حملة، بس لما نجي للإمام الحسين، الحسين ما يصير حامل، لا يصير موضع، موضع سر الله، يعني يحيط بالسر. والسر سران، سر عرش وسر كرسي، لأن الله عنده عرش وعنده كرسي. الفرق بين العرش والكرسي شنو؟ الكرسي هو سر الله الخفي، والعرش هو سر الله الأخفى. والكلام في هذا يطول، لا أريد أن أقف عليه، لأنه إحنا الليلة يعني عندنا مناسبة أصحاب الأئمة. شنو معنى الحسين موضع سر الله؟ ما يقول السلام على سر الله، السلام على موضع سر الله. السر هو العلم الخفي الذي خفي على الآخر. والكلام في هذا يطول، إذا أحببتم أن يعني تسبروا أغواره اقرأوا في مباحث العلم الإلهي في العقائد أو في الفلسفة أو في العرفان النظري أو في علم الكلام اللي هو مباحث العلم الإلهي. يقولون العلم الإلهي أنواع، وأكو علم خفي وعلم أخفى ودرجات ومراتب. الإمام الحسين موضع سر الله، فهو يعني تخيل يعني زينة المعارف. وإذا جئنا على صعيد قلبه، هذا على صعيد باطن يعني معارفه، إذا جئنا على صعيد قلبه فالحسين عليه السلام موضع الرأفة وموضع المحبة وموضع العاطفة وموضع المشاعر النقية. وهذه لا تلغي تلك، بل يتكاملان، الإنسان بالعلم وبالعاطفة ينمو. وإلا الإنسان إذا بس علم عنده وما عنده عاطفة يابس، مو ما له قيمة، يصير مثل الخشب الحديد، ما عنده قوة وما عنده مرونة. الجمال كله هو بالمرونة، يعني المرونة وياها عمق. وسبحان الله، من عجائب النفس الإنسانية الصحيحة أن البساطة لا تلغي العمق. تلقاه مثل إنسان عميق، صاحب علم، صاحب باطن عميق، بس سهل. كان فينا كأحدنا على أمير المؤمنين، أو مثلا كان رسول الله يجلس حيثما انتهى به المجلس، ويجيب دعوة المملوك إلى خبز الشعير، ويعتقل الشاة كما يقول ابن عباس. الإمام الحسن يمشي بيوم من الأيام ولقى أطفال بالشارع جاي يأكلون، قالوا له تفضل قعدوا ويانا، قعد أكل وياهم، ما لغت شيء يا أخي. ملء السنابل تنحني بتواضع، والفارغات رؤوسهن شوامخ. هوس هذا شايف روحه على شنو يا بش شكو؟ الصينيين يقولون العربات الفارغة هي التي تحدث الضجيج، بس العربانة الفارغة تطلع صوت، ولا العربانة المتروسة تمشي يعني يردس حال ما شايفها، والشايفة يمشي بهيدا يعني على كيفه، ماكو داعي له سهاي على يتها. فقلبه موضع الرحمة والرأفة والعاطفة، وعقله موضع العلم والأسرار، ونفسه موضع الاطمئنان والسكون. ولذا قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الحسين هو المصداق العالي للنفس المطمئنة. ثم فاضت، هاي كلش مهمة، ثم فاضت، هاي فاضت على أصحابه. احنا اليوم في رحاب أصحابه، مثل ما الحسين زينة أصحابه زينة. مثلا زينة العلم والمعرفة والعلوم العميقة نجدها عند حبيب بن مظاهر الإمام علي سلام الله عليه. شوف هاي خصائص أصحاب الحسين: علم حبيب علوم البلايا والمنايا. علم المنايا والبلايا هذا يعني مو علم بالسطور، هذا علم بالصدور. يقول كان عند علي، هذا مصداق من مصادقه، كان عند علي الجامعة، كتاب الجامع، فيها في هذا الكتاب أسماء شيعته وأسماء آبائهم إلى يوم القيامة وأسماء أعدائه وأسماء آبائهم إلى يوم القيامة، وكان يحمله في حمائل سيفه. شلون يحمله في حمائل؟ شلون يعني؟ سؤال، شلون يعني؟ أنت هسه هنا بالسماوة تروح للنفوس، دائرة النفوس بيها أسماء اللي ولدوا في السماوة، كم سجل؟ كم سجل؟ ايش كبرى هذا؟ كل سجل ايش قده؟ زين شلون الإمام علي عنده كتاب يشيله بمحامل سيفه؟ شلون بمحامل سيفه؟ سؤال، شلون يشيله؟ إذا هسه يجوز بزماننا يقول لك مثلا مثل الآن الرام الصغير شايل لك بأسماء ملفات. خوب زمانه ماكو يعني هاي التكنولوجيا وشيء من الأخير. شلون هاي؟ هي هاي العلوم الغريبة، هاي العلوم الخفية. لعله اللي بحمائل سيفه ورقة بها ذكر لما يقرأها الله يراويه أسماء شيعته وأسماء أعدائه إلى يوم القيامة. هاي شايل يجوز هم يعني حفر على السيف، ايش مدرينا. او مثلا عندنا الكتاب الكذائي، مثلا الجفر، وعندنا الكذا فيه ما كان وما يكون الى يوم القيامه. شلون هذا ما كان وما يكون؟ اذا ارد درس هسه يرادني كذا، شو يرادني؟ ما اقدر. شلون هاي اختصرت العلوم؟ المعرفه مو دائما محصوره بالسطور. المعرفة العميقة قد تجدها وين؟ في الصدور، في الصدور. فمو دائما المعرفة إلا مكتوبة، مو دائما المعرفة إلا مكتوبة. ولذلك هواي روايات تقول مثل: تفجرت من أخلص لله 40 صباحا تفجرت الحكمة من قلبه على لسانه. شلون يعني؟ على أي حال، صلوا على محمد وآل محمد. فإذا أردنا جمال العلم والمعرفة والفهم والإدراك والعلوم العليا نظرنا إلى حبيب بن مظاهر الذي قال عنه الحسين عليه السلام حين خاطبه: إلى العالم الفقيه. فإشارة كلش لطيفة، يريد يقول يا شيعة يا محبين، ترى واحدة من أهم مواصفات أنصار الفقاهة، الفقاهة، الفقاهة، العلم والفقاهة، إلى العالم الفقيه. الشاب اللي يلتحق بقافلة الحسين عليه السلام ينبغي عليه أن يتفقه في دينه. ليت الصياط تسلط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. الشاب لازم عنده اطلاع في العقائد، عنده اطلاع في الفقه، عنده اطلاع في التفسير، عنده اطلاع في الأخلاق، لازم يكون عنده اطلاع، حتى مو كل شيء يمر عليه ويعبر، ما يصير. وإذا أردنا أن ننظر إلى زينة العبادة والتهجد وقراءة القرآن نظرنا إلى برير بن خضير الهمداني. يعني هذا الرجل كان من قراء القرآن في الكوفة، وعنهم حتى أعداء الحسين يوم ما يعني قاتلوا أصحاب الحسين، قال تدرون أنتم تقاتلون قراء المصر، يعني مو أي واحد جاي تحاربوا، أنتم جاي تقاتلون علماء، جاي تقاتلون قراء قرآن، جاي تقاتلون عرفاء وعباد ومتهجدين ونساك. برير بن خضير الهمداني يقال عمره أكثر من 80 سنة، كان يشد حاجبيه بعصابة، يرفع حاجبيه بعصابة، وكان من قراء القرآن، وكان ممن يحيي الليل في العبادة والتهجد. شوف احسب هاي الصفة الثانية، الصفة الأولى العلم عند أصحاب الحسين، الصفة الثانية العبادة وقراءة القرآن، العلاقة بالقرآن. القرآن أحسن من أي كلام. الأخ الآن جزاه الله خير من يصعد يقرأ قرآن، هذا أحسن من المحاضرة كلامه، وأحسن من الخطيب، وأحسن من الرادود، أحسن من ذولا كلهم. ليش؟ لأن الرادود يقرأ قصيدة مال شاعر، الخطيب يمسوي له محاضرة ويحكيها، يجوز بيها مباحثها مو كلش مضبوطة ما ندري، بس قارئ القرآن شي سولف، ما يسولف مالاته كلام الله، الله يسولف على لسانه، فهذا أحسن حتى من المحاضرة، أحسن من المحاضرة وأحسن من القصيدة وأحسن عندك إليه قارئ القرآن. ليش؟ القرآن أبو الأسراء، إحنا لو نريد الله يوفقنا نكرم القرآن. يعني شلون؟ يعني مثلا نجي افترض إذا أردنا أن نكرم أهل القرآن، نجي مثلا افترض للجامعات، وين أكو طالب، وين أكو طالب بالجامعة؟ فيزياء، كيمياء، أحياء، جغرافيا، تاريخ، آداب، كذا. افترض حافظ القرآن، ننطيه على المعدل درجة، على المعدل درجة، بالمعدل النهائي. السجناء، ياهم من السجناء يحفظ القرآن، كون يصدر قرار يخففون مثلا عن السجن إليه، إكراما لمن؟ إكراما للقرآن. أنت هذا السجين تقول له يا أبا تعال إذا حفظت القرآن، إذا أنت محكوم 10 نسويهن 8، راح تخلي باطنه يتخامر ويا من؟ باطنة يتخامر ويا القرآن. افترض بعد هاي اثنين، افترض مثلا رتبة عسكرية، ضابط بالجيش مثلا وعنده علاقة بالقرآن، يتكرم زايد. كل يعني إذا كرمنا أهل القرآن كرمنا الله سبحانه وتعالى، القرآن له قيمة. إذا كرمنا الشاب قارئ القرآن والشاب حافظ القرآن والموظف اللي عنده علاقة بالقرآن، الله ايش راح يطينا؟ راح يرفعنا. شوف الحسين جعل أحد أهم أركان الانتصار في عاشوراء القرآن، كان لهم دوي كدوي النحل في قراءة القرآن والدعاء والمناجاة والذكر والتهجد. هاي اثنين. إذا نظرنا إلى جمال العشق والحب، وما الحياة إلا للمحبين وغيرهم مساكين، يبرز إلينا من يمزق ثيابه عشقا. يا هذا الرجل مو هذا مو بسيط، هذا خطيب عابس، كان عالم، كان من الخطباء في الكوفة، ممن ألقى خطبة عصماء عند ورود مسلم بن عقيل، مو أي واحد. وإذا مولانا يطلع قدام الناس يشق هدومه، شنو هاي؟ الناس هم استغربت، هذا مو أي واحد، إلى وقاره وإلى شخصيته وإلى الكاريزما مال شخصيته على قولتنا اليوم، هذا ليش يشق هدومه ويلقي بسيفه ويلقي مدرعته؟ قالوا أجننت يا عابس، شبيه شجاك؟ قال حب الحسين أجنن. العشق، الحب، الحب يصنع المعجزات. يقول الإمام الباقر عليه السلام إنما الإيمان هو الحب، أحسن شيء هو الحب، لأن اللي يحب ما يدور لا جنة ولا نار ولا غاية ولا مدحو ولا فتحوا لباب السيارة ولا ذا، ما له دخل. اللي يحب يطي على مود محبوبة، هاي ما له دخل. العبادة ثلاثة، يقول الإمام الصادق العبادة ثلاثة، قوم عبدوا الله طمعا في جنته فتلك عبادة التجار، وقوم عبدوا الله خوفا من ناره، فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله حبا له، فتلك أفضل العبادة. أحسن عبادة هذا اللي إذا انعرضت عليه المعصية يتركها، مو لين وراء جهنم، لا، عيب من الله. وينك واحد يحب له واحد يغثه؟ أحسن عبادة هذا اللي من يقرأ الدعاء ما يفكر هاي كم قصر بالجنة وراء هذا الدعاء. شايف إحنا بعضنا يروح الكتب الأدعية يدور فضل الدعاء، هذا بعشر قصور ونهرين بالجنة، وهذا يقضي 600 حاجة و16 قصر بالجنة، هذا أحسن يقربوا 16 قصر. ليش؟ لأن هو باله ويا من أبيع لك دعاء طينة قصر، بيع وشراء، أصلي لك صلاة الليل وطينة هاي الحاجة، هاي عبادة تجارية، والله هم يطينة على قد عقلنا، يقول عمي ما يخالب ده سوى هاي وأنا هم أقضي لك، ما يخالب، عبادة هم مقبولة، هي عبادة تجار، أصلي لك وطيني. تتخيل لو الله باشر قال ما عدي لا جنة ولا عدي نار، والواجبات على حطتهم، كم واحد يبقى بينا يصلي مثلا؟ يبقى بس اللي يحب يصلي، لأن ماكو جزاء. تخيل باشر قال أنا سديت الجنة، ماكو جنة، الصيام بس بالشهر السابع بالصيف زين، والصلاة واجبة، والحج واجب، والخمس والزكاة والكذا، بس اللي يسويهن ما اطي الجنه، كل شيء ما اسوي له، ما عدي جزاء، ما عدي، واللي يعصيني ما اوديه للنار، يا هل يبقى يعبده وما يعصي، بس اللي يحبه. العده غايه شو يسوي؟ قال له خلاص بعد احنا كاتلنا هذا على مود الجنه وغير. اللي ما يدور مصلحه يظل لين يحب. مظاهر المحبه تطلع يوم عاشوراء لما يمزقون اثوابهم لاجل الحسين، أو مثلا جمال الوفاء حين يقول لهم الحسين عليه السلام هذا الليل فاتخذوه جملا، يقوم سعد بن عبد الله الحنفي يقول لا والله يا أبا عبد الله ما تركناك حتى نلاقي الله وقد وفينا لرسول الله فيك. شوف الوفاء مع الحشاية ايش قد عميقة. أما والله لو أقتل ثم أحيا ثم أحرق ثم أذر في الهواء يفعل بي ذاك 70 مرة ما تركتك يا أبا عبد الله. شوف شوف هذا، هاي الوفاء. يقول له إحنا شن قل للرسول الله باشر إذا عفناك؟ شن قل رسول الله؟ نقل له عفنا ولادك؟ لا والله ما تركناك. أو مثلاً انظر إلى جمال التضحية حتى بالأهل. عمر بشير بن عمر الحضرمي يوم عاشوراء جاء خبر قال له ابنك أسره الديلم في الري، السرو الديالمة في الري. الإمام الحسين ايش قال له؟ قال له يا بشير هذا الطريق واسلكه إلى الري، واعمل على فكاك رقبة ولدك، أنت في حل مني، روح لا تبقى وياي. إيش قال له؟ قال أكلتني إذن السباع وأنا حي إذا تركتك يا أبا عبد الله. ابني شنو؟ أنت أعز من ابني، أنت أعز من نفسي علي. هكذا كان حالهم، كانوا يجاهدون دون أبي عبد الله عليه السلام. ثم انظر إلى جمال البذل، زهير بن القين كان من تجار العرب، أعطى كل شيء للحسين، كانوا زينة ثم صاروا قدوة وأسوة يقتدى ويتأسى بها إلى يوم القيامة. ثم انظر إلى جمال الرجوع إلى الله تحت جناح الحسين سلام الله عليه، رجل جعجع بالحسين وسد عليه الطريق ومنعه من الدخول إلى الكوفة، لكن لما سمع كلام الحسين والحسين ينادي هل من معين يعيننا، هل من ناصر ينصرنا، ضرب فرسه وجاء نحو الحسين، قال له أبا عبد الله أنا الحر وانت تعرفني، أنا اللي جعجعت بيك في الطريق وأنا اللي وقفتك بكربلة، أنا اللي منعتك من الورود إلى الكوفة. أبا عبد الله، أنا صار لي قرابة يعني 8 أيام أحيط بيك. أبا عبد الله، هل من توبة؟ أنا أريد أرجع لله، أنا نادم يا أبا عبد الله، هل من توبة؟ الحسين مظهر حلم الله، الحسين هذا القلب العظيم، قال له إن تبت تاب الله عليك. شوف إخواني، هاي الصورة المشرقة في حياة أصحاب الحسين، إن تبت تاب الله عليك. استأذن الحسين عليه السلام وخرج إلى الميدان، قاتلهم قتال الأبطال، تبعه آخرون، خرجوا بعدتهم وعديدهم، بيضوا وجه التاريخ بكربلاء الأنصار يا حيفا لها بها نال ورتا بمحد نالها حي بن ظاهر وحي كل الأنصار يوم طباوا للحروب شبت النار قصدهم لحسين يفدون الأعمار وعن خيام زينب تحود أنذالها يوم طبوا للحروب تسمع الوعد بها صارت زمجرة وصفج الحديد شبكة والسيوف تسمع رعيد وغدت ظلمة ولاح بها هلالها لاح بها هلال وين طاها اللهيب وقام يلعب لعب بالراية حبيب والقمر عباس عنهم ما يغيب باليمين وبالقلوب وشمالها علي وعمه وجاسمي وباجي الأصحاب طبوا الجيمان قلبوها قلاب ما أتم الدهر ساعة القمر غاب ما أتم الدهر الدهر الدهر ساعة ساعة القمر غاب وقام يهوى النجم فوق رماله ولن الحسين الحسين وحدا وحدا ورا هاي الصولات والجولات العظيمة وإذا بالحسين لوحده ولن الحسين وحدا وعنا تشوف ما بجال معين معين معين أعظم مصيبة مصيبة وحدة الحسين لما بقي لوحده ولن الحسين حدا حسين، ولن الحسين وحدا وعينه تشوف ما بجالم عين ومجاب الالوف داروا على حسين كلهم بالسيوف بالسيوف داروا على حسين كلهم بالسيوف وبالرماح وشي مربين بالها. هنا صورة من صور مصائب أصحاب الحسين، أنا أقراها لكم بس أقراها وأنت اسمعها بقلبك. إخواني يقولون يوم اللي خلص انتهت المعركة وإجوا أعداء الحسين يقطعون الرؤوس، مروا على الحر، أعداء الحسين إجوا يقطعون رأس الحر، لما أرادوا أن يقطعوا رأس الحر وقفت عشيرته بنو رياح قالوا والله لا يقطع رأس شيخنا وفينا عرق ينبض. وقفت عشيرته رفعت راياتها امتشقت سيوفها قالوا ما نخلي واحد يقطع رأس الحر. زينب واقفة بباب الخيمة تباوع جو الراس الحسين قطعوه. قالت العشيرة العشيرة العشيرة شالت بحر الظهير، والله العشيرة العشيرة العشيرة يا أبويا يا أبويا يا أبو العشيرة شالت بحر الظهيرة، الكل منهم عليه شالت الغيرة، الكل منهم عليه عليه عليه شالت الغيرة الغيرة، بس ظلوا ما عندهم عشيرة، والله بس ظل يا يا يا يا يا يا يا يا بس ظل وبس ظل وبس ظل والما عدوم ما عدوم عشيرة عشيرة ضحايا عالترب من غير تغسيل. توجهت للنجف قالت لأبويا علي بهاليوم ريدنا حنا وأن الليالي هايا، والله يا أبويا علي بهاليوم ريدنا والله ردناك تجينا بسرية وناشر الوا والله تجينا بسرية وناشر الواك حمزة الهجوم ومالك وياك وخوي الحسن مدرع بيمناياك وخوي ابو محمد ابو جاسم بيسراك تقلوا لعونك يا ابو السجاد جينا عونك يا ابو السجاد جيناك جيناك نسوي اللي ذي ما صار بعدك، والله زينب كانت قبل بحماك زينب كانت قبل بحماك ايه مخدرة وتخدمها لاملاك الليلة ليلة الأنصار، أنتم إن شاء الله من أنصار الحسين، هاي الأن والحن والبكاء جزء من نصرة الحسين. والله صارت يا أبوها بولية أعداء، ما حد حضر إلها يروح وياها للحسين، ما حد، راحت وحدها بالليل، رادت تطلع لوحدها. أم كلثوم قالت لها وين رايح زينب؟ المن رايح بهالليل، المن رايح رايح، هالأبيات اسمعها بقلبك، المن رايح بهالليل تمشين، إذا الحسين هو شضال بعزي، المن رايح اش تلقين منه منه يا زينب، والحوافر طشرن. اسمعها بقلبك هالأبيات، المن رايحة بهالليل تمشين، إذا الحسين هو شلال شلال بعزين، المن رايحة اش تلقين منه منه يا زينب، والحوافر طشرن، أخافا ما تعرفين وتتيهي، خافوا التيهين زينب هاي الصحراء، طالع الماني الغريبة بهالظلام الهتلو، ألف سيفي وألف جثة بينك وبين تحول، شنه تلقي خيج ظل سليم حتى قول، سحقت الخال سحقت الخال وتطشر، وين تلقين الخيون؟ أخيج داست الخال على صدره يا زينب، طوب قت ضلوع على ظهره أخيج داست الخيل على صدره يا زينب، طوب قت ضلوعه على ظهره، كيل وصل ابني وياه على قد الغاضيه، جا من جسم خوش اش راح تلقي يا هولي زت يا زينب ليهم وعباسنا، وين رايحة وين رايحة زينب، وين رايحة زينب، وين رايحة الدنيا في الليل؟ يا هو لي زدتك يا زينب ليهم عباس نام وانت تعبانة يا خيتي وتونا طفينا الخيار شنه تلقين من خيج وزعت جسم السهار حالة واحدة من قصص أصحاب الحسين وأسألكم الدعاء إخواني راحوا للكوفة نساء أصحاب الحسين راحن وي زينب وي بنات رسول الله من كل القبائل من كل العشائر لما وصلوا للكوفة جمعوهن بساحة من ساحات الكوفة نساء الحسين وبنات الحسين ونساء الأصحاب لما جمعوهن بهاي الساحة اجت العشائر التمت العشائر قالوا العبيد الله بن زياد احنا ما نخلي نسواننا ويا المسبيات الناس وقفت قدام السبايا بنو فلان اخذوا بناتهم بيت فلان اخذوا بيتهم العشيرة الفلانية اخذوا بيتهم يقولون وحدة ما طلعت ويا السبايا ظلت واقفة ويا زينب قالت العشيرتها ما اطلع زينب تنسبي انا انسب وياها اجا واحد من عشيرتها قالها فلانة اطلعي حتى لا العشائر تقول عندهم مرة مسبية زينب اختنقت بعبرتها قالت لها اختاه اخرجي بقية الامر علينا السبي مكتوب على بنات علي ايوه عليا وحسينا وبني هاشما صاحت من انا جيبه عباس خي من انا جيبه والله وراوي حال اخته الغريبة والله وراوي حال اخته الغريبة يا عباس فرقتك مصيبة تقل لاخويا عفتك عفتك يلي خدك نايم وساده يم الساده طقه وعمه الساده احيم الضائعات بعدك ضعنا انا لله وانا اليه راجعون والعاقبه للمتقين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وال محمد اللهم عجل لوليك الفرج اللهم تقبل منا هذا القليل واجعله لنا ذخرا يوم نلقاك اللهم اقض حوائج المحتاجين شافي مرضى المسلمين سيما من سألنا الدعاء منهم اللهم وفق المقيمين على هذا المأتم الشريف والحاضرين والمستمعين إلى روح النبي وآله والأمير وشيعته إلى روحي الحسنين الغريبين ومن التحق بركبهما إلى أنصار الحسين وخدمته ومحبيه الفاتحة مع الصلوات.